في توبيخ علمت فهل عملت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، المشاهد الكريم، مشاهد قناة الاستجابة الفضائية، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قراءة في كتاب. في هذه الحلقة نواصل ما بدأناه من حديث من خلال 3 حلقات سابقة عن موضوع العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بمعنى أن هذه الحلقة هي حلقتنا 4 على التوالي في هذا الموضوع، وإن شاء الله هي الحلقة الأخيرة في موضوع العقيدة الواسطية. معنا الشيخ الدكتور محمد إبراهيم البلة، الأستاذ المشارك في تخصص العقيدة، والذي يعني يعمل بالتدريس في بجامعة مدرمة الإسلامية وكلية دلتا العلوم والمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالكلاكلة. وسبق أن عرفنا بالضيف، وأن الضيف له مجموعة من الكتب، بعضها أو يعني جلها في مجال العقيدة، على سبيل المثال العقيدة الصحيحة ودورها في الحياة، وأيضا أصول الدعوة، وإبطال العقائد النصرانية، وكتاب عن التفكير مجالاتي وأدابي، وله عدد من البحوث المحكمة. في هذه الحلقة حنركز على قراءة بعض النصوص من كتاب العقيدة الواسطية، ويقوم الشيخ الدكتور مشكورا بالتعليق والشرح على هذه النصوص المختارة. نبتدي بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: احتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وحي المشاهدون الأعزاء، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا النص يا دكتور أحمد هو عبارة عن مدخل كلي في كتاب العقيدة الواسطية، وهي دائما طريقة أهل السنة والجماعة، بيبدو بهذا المدخل، كما مثلا في الطحاوية يقول: نقول في توحيد الله معتقدين أن الله واحد لا شريك له ولا مثيل له ولا ند له. فهنا كذلك الشيخ رحمه الله ابتدأ بمدخل كلي في التعريف بعقيدة أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأنها هذه العقيدة ترتكز على أركان الإيمان، وهي الواردة في حديث جبريل لما سأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه المرتكزات الأساسية لعقيدة السلف الصالح ولعقيدة أهل السنة والجماعة، ومن ثم بها تفاصيل تتصل بها وتكملها وتشرحها. سيأتي الشيخ رحمه الله يذكر بعض هذه التفاصيل في بعض هذه الأركان من خلال العقيدة الواسطية. نعم. طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. أيضا هذه كذلك جملة ممتازة جدا، وهي قاعدة كلية في باب الأسماء والصفات. والإنسان إذا ضبط هذه القاعدة الكلية يكون واضح عنده منهج السلف الصالح في الأسماء والصفات، وفي نفس الوقت يكون سلم من مخالفات الفرق الأخرى في باب الأسماء والصفات. فهو ركز على أنه السلف الصالح في عقيدته في الأسماء والصفات يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفون ما نفاه الله تعالى عن نفسه، وفي الإثبات والنفي معتمدين على الكتاب والسنة، فلا يثبتون إلا ما أثبته الله ورسوله، ولا ينفون إلا ما نفاه الله ورسوله. ثم هم في النفي والإثبات لا من غير تحريف، والتحريف هنا الشيخ رحمه الله يقصد به التأويل المذموم، لأنه في كتب أخرى عبر عن هذه القضية بوضوح، فقال هو لما يعني قال كان ممكن يقول من غير تأويل، لكن قال إذا قال من غير تأويل كان يحصل فيها اشتباه، فنص على الكلمة الواضحة المعنى من غير تحريف يعني من غير تأويل مذموم، ولكن إذا كان تأويل مشروع وصحيح فهو مطلوب، فمن غير تحريف يعني إنسان يثبت وينفي الأسماء والصفات دون أن يؤولها تأويلا مذموما كما وقعت فيه فرق التعطيل. ومن غير تعطيل يعني من غير إنكار ما ثبت لله تعالى من الأسماء والصفات، لأن في فرق أنكرت أسماء صحيحة ثابتة لله وصفات صحيحة ثابتة لله، فده يسمى تعطيل لأنه إنكار لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ثم من غير تكييف يعني من غير خوض في كيفيات الأسماء والصفات، لأن في فرق ذهبت وخاضت وقعت في منكر لما تكلمت على الكيف، والكيف مجهول والكيف غير معقول. ومن غير تمثيل يعني لأن الخالق والمخلوق لا يتماثلان أبدا ولا يتشابهان أبدا، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال لا يلحدون في أسمائه ولا في آياته. والإلحاد يشمل لنا جملة المخالفات، لأن الإلحاد هو الميل والعدول عن الصراط المستقيم، فكل من عدل ومال عن الصراط المستقيم في باب أسماء الله تعالى وصفاته وعقيدة السلف الصالح فعنده نوع من الانحراف وعنده نوع من الإلحاد بحسب الميل والبعد عن هذه العقيدة. فلا يلحدون في أسمائه ولا يلحدون في آياته، سواء كان الآيات الشرعية أو الآيات الكونية لقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. نعم. طيب، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. طبعا إحنا في بعض النصوص قد تكون أثبت فيها الإيمان باليوم الآخر يعني على العموم ما أخذناها الآن، وإنما أخذنا بعض التفصيل بعض القضايا اللي قد تكون مهمة يعني. نعم، فهو شوف يعني الشيخ رحمه الله المصدر أورده متى؟ أورده يعني بعد ما تكلم عن الإيمان بالله وفصل عشان المشاهد يكون معانا متابع، فصل في الأسماء والصفات وذكر عدد من أسماء الله وعدد من صفات الله، يمكن نحو قرابة 40 أو 50 من اسم لصفة، السمع والعلم والبصر والقدرة والكلام والإرادة والرحمة والغضب والرضا والمحبة والعلو ويعني الصفات الخبرية. ثم بعد ذلك انتقل للكلام الإيمان باليوم الآخر، فبين أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإقرار والإيمان باليوم الآخر ولما يكون من بعد الموت، وبالتالي اليوم الآخر بيبتدي من الموت وما يحدث بعده، الدفن ونعيم القبر وعذابه وأسرات الساعة الكبرى والصورة والبعث والنشور وإلى أن يستقر مقام الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار. فهو بعد ذلك ذكر جملة من مباحث الأسماء مباحث اليوم الآخر في هذه العقيدة الواسطية. طيب، يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكتاب وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، وفي تفصيل بعدين بيذكر الدرجتين. نعم، طبعا مبحث الإيمان بالقدر هو ركن أساسي من أركان الإيمان الستة، ولذلك أهل السنة والجماعة والسلف الصالح يعني عقيدتهم فيه عقيدة واضحة وعقيدة راسخة وعقيدة معتمدة اعتمادا كليا على نصوص الكتاب والسنة، وهو مبحث من المباحث التي حصل فيها انحراف منذ قديم الزمان وما زال الانحراف عند كثير من الناس وعند كثير من الفرق، وهو من مباحث العقيدة الفارقة بين السلف الصالح وبين الفرق الأخرى. عشان كده ابن تيمية نص عليه في هذه العقيدة الواسطية وقال يقوم على درجتين، على درجتين. طبعا هاتين الدرجتين في بعض المصنفات ذكرت أربعة، اللي هي درجة العلم والكتابة والقدرة والمشيئة والخلق والإيجاد. وهنا ابن تيمية قسموا إلى درجتين، ولذلك بعض العلماء بيقول إنه درجتان قبل القدر ودرجتان بعد القدر. الدرجتان اللتان قبل القدر هما درجة العلم والكتابة، لأن المقدر في علم الله أزلا وأبدا، إن الله بكل شيء عليم، وكذلك مكتوب، المقدر مكتوب في اللوح المحفوظ أزلا وأبدا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم درجتان وإحداهما في أثناء القدر وواحدة بعد القدر، اللي هي الإرادة والقدرة والمشيئة والخلق والإيجاد. فهو لخص مراتب الإيمان بالقدر في هاتين الكلمتين. نعم. طيب، ويقول أيضا شيخ الإسلام: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم إلى آخره. نعم. فأيضا هذه الكلمة، هذه اللفظة، شيخ الإسلام رحمه الله كان دقيق جدا فيها، قال والعباد فاعلون حقيقة، وطبعا وأفعالهم خلق لله سبحانه وتعالى. طبعا دي قضية في عند علماء العقائد تسمى بمسألة أفعال العباد، وعند المعاصرين تسمى بمسألة الجبر والاختيار، أو بمسألة هل الإنسان مسير أم مخير. دي موجودة الآن، يعبر عنها المعاصرون بهذا التعبير. فهو قال والعباد فاعلون لأفعالهم حقيقة. ليه؟ عشان عقيدة، يعني ده تفريق واضح جدا بين عقيدة السلف وعقيدة الأشاعرة. الأشاعرة بيثبت القدر للعبد وبينفع عنها التأثير، بيقولوا العبد فاعل لكن ما حقيقة، لكن يشوف ابن تيمية قال العبد فاعل لفعله حقيقة، يعني فعل العبد ينسب إلى العبد حقيقة، لأن العبد عنده في فعله إرادة وقدرة واختيار ومشيئة. والله تعالى خلق العبد وخلق فعله، عشان كده السلف استطاعوا يميزوا بين نسبة فعل العبد إلى الله خلقا وإيجادا، وبين نسبة فعل العبد إلى العبد نسبة المسبب إلى سببه. والفرق الأخرى بما فيها الأشاعرة والمعتزلة والجبرية ديل كلهم اضطربوا في نسبة فعل العبد، سواء كان إلى العبد أو في نسبة فعل العبد إلى الله سبحانه وتعالى. لكن السلف الصالح هذه القضية عندهم واضحة، على الرغم من أنها قضية معقدة وقضية بتحتاج إلى كثير من البحث والنظر، لكن عند أهل السنة ربنا وفقهم لوضوح الرؤية في نسبة فعل العبد إلى العبد حقيقة، وبالتالي يحاسب ويسأل، وإذا أحسن يشكر وإذا أساء يعاقب. ولذلك الذي يدخل الجنة يدخل الجنة بسبب صحيح من الطاعة والإيمان والهدى، والذي يدخل النار يدخل النار بسبب صحيح من المعصية والكفر والبهتان ونحو ذلك. فعشان كده نص على هذه العبارة الواضحة المحددة المبينة لعقيدة السلف الصالح في مسألة أفعال العباد، ونسبة أفعال العباد إلى الله، ونسبة أفعال العباد إلى العباد على حسب ما دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة. طيب، أيضا يقول في الكتاب: وهذه الدرجة من الغدر يكذب بها عامة الغدرية الذين سماه السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم. فهو شوف يعني قال هذا يغلو فيه القدرية. القدرية طبعا يغلون في إثبات الفعل للعبد حتى ينفون، قالوا كذب بها عامة القدرية. أيوة، لأن دي الغلو في إثبات الفعل للعبد. نعم. دي قالوا العبد فاعل لفعله وليس لله دخل في فعل العبد، عشان كده دي كذبوا بقدرة الله على فعل العبد، وبكذبوا بقدرة الله على خلق فعل العبد، ولذلك هم دي الغلو. وعشان كده يعني العلماء طبقوا بما فيهم شيخ الإسلام نفسه هنا طبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، القدرية ومجوس هذه الأمة. ليه؟ لأن المجوس قالوا بوجود خالقين أو بوجود إلهين، قالوا إله الخير يخلق، إله النور يخلق الخير، وإله الظلمة يخلق الشر. فالقدرية المعتزلة والجبرية والجهمية ديل قالوا الإنسان يخلق الشر وفعله ينسب إليه وليس لله دخل فيه، والله يخلق لكن يخلق الخير والشر لا ينسب إلى الله. فعشان كده وقعوا في إنكار قدرة الله على فعل العبد، بالتالي سموا قدرية وسموا مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا فاعلين غير الله، والكون لا فاعل فيه إلا الله، والإنسان فعله ينسب إليه حقيقة لكن لا يفعل استغلالا عن قدرة الله، ولا يفعل استغلالا عن إرادة الله، ولا يفعل استغلالا عن علم الله. ولذلك ده كلام السلف. الجبرية عكس القدرية. الجبرية غلو في إثبات نسبة الفعل إلى الله، فأثبتوا الفعل فعل العبد، وقالوا فعل العبد إلى الله تعالى خلقا وإيجادا، حتى كما ذكر الشيخ هنا جردوا الإنسان من الفعل ومن نسبة الفعل إليه، وبالتالي جردوه من المسؤولية. يعني عند الجبرية الإنسان يسرق ولا يحاسب على السرقة، يزني ولا يحاسب على الزنا، لأنه مسير يعني. أيوة، باعتبار أنه مسير. عشان كده عمر بن الخطاب رحمه الله رضي الله تعالى عنه جاءه سارق، عمر أراد أن يقطع يده، قال يا عمر كيف تقطع يده وقد سرقت بقدر الله، أنا السرقة دي ربنا قدر لي، ما سرقت براي، قال ما في مشكلة، أنت سرقت بقدر الله نحن نقطع يدك بقدر الله، حتى ما تكون الحياة فوضى وتكون الحياة يعني ذنوب ومعاصي ومخالفات وجرائم ومنكرات، ويحتج الفاعلون لها بأن هذا ما قدره الله عليهم. فالله عز وجل له تقديره الكلي والعام الذي لا يخرج عنه أحد، ولكن فعل العبد ينسب إلى العبد نسبة حقيقية يحاسب عليها ويسأل عما اقترف من جرائم. فالجبرية أساءوا حتى جردوا العبد من فعله، والقدرية المعتزل أساءوا حتى جردوا الخالق سبحانه وتعالى من علمه ومن قدرته ومن خلقه وإيجاده. طيب، ويقول أيضا ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان غول وعمل، غول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، وهذه أيضا يعني من العبارات الممتازة جدا من الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا تدل على وضوح الرؤية وعلى جودة التعبير عن العقيدة. فهو تكلم هنا عن مسألة الأسماء والأحكام اللي هي أو أسماء الدين ويترتب عليها من أحكام، وأساس أسماء الدين الإيمان، اسم الإيمان، واسم الإيمان هو أول مباحث العقيدة التي تنازعت فيها هذه الأمة عقديا، لأن الخوارج أول ما خرجوا على المسلمين تكلموا في قضية الإيمان، في مقابلهم خرجت المرجئة وتكلموا في قضية الإيمان على عكس ما قالت الخوارج، وتوسط أهل السنة والجماعة. وطبعا دي من النقاط اللي أشار لها شيخ الإسلام نفسه في العقيدة الواسطية، توسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق المختلفة. فعشان كده أهل السنة السلف الصالح بيقولوا نحن نؤمن بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل. القول شنو؟ القول قول القلب، ودي كثير من الناس ما بيهموا قول القلب شنو. قول القلب هو النية والإذعان والخضوع، وقول اللسان اللي هو النطق، أن اللسان لابد ينطق بالشهادتين، وعمل القلب وعمل اللسان. عمل القلب هو التوكل والإرادة والتوبة والعزيمة على الفعل وإرادة الخير وقصد الخير، دي كلها أعمال قلبية. وعمل اللسان هو الاستغفار والذكر، لذلك عمل اللسان غير قول اللسان. قول اللسان هناك يقصد به في الإيمان النطق بالشهادتين، وعمل اللسان يقصد به هنا ذكر الله والاستغفار والتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح. وعمل الجوارح اللي هو معروف من الصلاة والصوم والحج والنذر وإلى آخره من أعمال الجوارح. ولذلك الكلام ده من شيخ الإسلام يعبر إنه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح في مفهوم الإيمان بترتكز على 5 أمور لا بد الإيمان يكون متصل بها، اللي هو قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. ثم مع هذه الأمور 5 الإيمان يزيد وينقص، كده يكون اكتملت أو اكتمل مفهوم الإيمان عند أهل السنة عند السلف الصالح. وبالتالي الأحكام عندهم بتختلف من جديد من الأحكام عند الفرق الأخرى في الدنيا وفي الآخرة. نعم. طيب، ويقول أيضا وهم مع ذلك لا يكفرون أهل الغفلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. هو يذكر بعض الآيات ثم يقول ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان. نعم، وطبعا هو الكلام ده مبني على مفهوم الإيمان الذي سبق ذكره، يعني السلف الصالح بناء على وضوح الرؤية والاعتقاد في مفهوم الإيمان عندهم الإيمان يتجزأ إلى شعب ودرجات وأجزاء، وإيمان يسمى هو أصل الإيمان وإيمان واجب وإيمان كلي. وعندهم الثلاثة هؤلاء مسلمون، إيمان الكلي ده الذي جاء بدرجة كمال الإيمان، والإيمان الواجب الذي جاء بدرجة وسط الإيمان، وأصل الإيمان الذي جاء بأساس الإيمان اللي هو ما سماه شيخ الإسلام هنا بالفاسق الملي. الفاسق الملي يعني المنسوب إلى ملة الإسلام، عنده كبائر كالسرقة كالزنا كشرب الخمر كغيره. السلف يقولوا نحن لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، كما هو نص عليه الإمام الطحاوي وكما هو نص عليه هنا ابن تيمية. أو ده نتيجة لفهم الإيمان عندهم. الخوارج قالوا لا، العاصي ده خلاص كافر لأن عندنا الإيمان لا يتجزأ، نقص الإيمان معناه طلع من الإيمان. المرجى قالوا لا، نحن أصل المعاصي دول بتأثر عندنا ذاته على الإيمان، قالوا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إيمانك أي بكر وعمر. فبتلاحظ أنه ذي أخطأوا في جانب وهؤلاء أيضا أساءوا في جانب وضلوا في جانب وهؤلاء ضلوا في جانب آخر. وأصاب السلف الصالح الحق العدل الوسط، أنه العاصي يعني يستحق مطلق الإسم أو اللي هو مجرد الاسم اللي هو أنه مسلم ومؤمن له أصل الإيمان، والطائع الذي بلغ درجة الطاعة يستحق كمال الإيمان ودرجة الثناء في الإيمان. طيب، ويقول أيضا ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله، ويذكر يعني الآيات نعم الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ويقول إخوان الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا. ودي عقيدة أساسية عند السلف الصالح، وهي سبب النسبة، هم نسبتهم السلف الصالح. السلف الصالح منهم هم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم والقرون الثلاثة المفضلة، انتسبوا إليهم ولذلك قلوبهم كانت قلوب سالمة تجاههم، فلا يذكرونهم إلا بخير، ولا يذكرونهم إلا بالجميل، ولا يذكرونهم إلا بالثناء عليهم والترد عليهم، بخلاف الفرق التي ضلت، فإن منهم من يكفر آل البيت ومنهم من يغلو في آل البيت، منهم من يكفر بقية الصحابة ومنهم من يغلو في بقية الصحابة. لكن السلف الصالح الصحابة عندهم جميعا عدول ويتردى عنهم ويمثلون مرجعية، ولذلك قلوبهم سالمة، بل تتضمن الدعاء لهم والاستغفار لهم والوصل معهم في عقيدتهم وفي أقوالهم وفي أعمالهم. طيب، ويقول ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. نعم، وأيضا هذه عقيدة مهمة جدا لأهل السنة والجماعة، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق التقدير والاحترام والوفاء. عشان كده عقيدة السلف الصالح في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لهم حقان، حق الصحبة وحق القربة. فهم في حق الصحبة يستوون مع بقية الصحابة ويزيدون على بقية الصحابة لصلتهم نسبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعطون من الفيء، لهم حق في الفيء، ولا يعطون من الصدقة كعامة المسلمين. يستحقون من التقدير والثناء والتبجيل والإكرام ما لا يستحقه غيرهم، ولذلك أهل السنة هم أكثر الناس إكراما وإعزازا ويعني مودة وإجلالا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ويقول أيضا ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم، هذا المشهد يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عبر فيه عن مصدر التلقي والاستدلال بالنسبة لعقيدة السلف الصالح. يعني هنا كأنه يعني يسأل سائل، هذه العقيدة أنت التي ذكرتها في الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر وبقية المباحث المتصلة بها، من أين أتيت بها؟ كأنه يقول هذه العقيدة هي مستمدة من الكتاب ومن آثار وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار ومرويات الصحابة الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم واتباع سنتهم واتباع سبيلهم، كما دلت على ذلك النصوص المستفيضة في الكتاب وفي السنة. فيبقى هي عقيدة امتداد طبيعي لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، عقيدة لها جذور صحيحة ولها امتداد أصيل في يعني هذا الدين، بخلاف عقائد الفرق الأخرى المنبتة التي انتسبت للمؤسسين وانتسبت لقرون متأخرة وانتسبت لرجال. لكن العقيدة السلفية ما انتسبت لرجل ولا انتسبت لشخص إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما انتسبت لبشر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا للصحابة، وفوق هؤلاء جميعا كتاب الله عز وجل وحي الله تعالى الباقي الخالد المحفوظ بحفظ الله تعالى. إذن هذه العقيدة مرجعيتها صحيحة، مصادرها سليمة، وبعد ذلك وأضاف إلى ذلك الإجماع الصحيح، ونص على أنه الإجماع في أبهى صوره ما كان في زمن القرون الثلاثة، لأن الخلاف كان قليل وما بعدهم الخلاف كان كثير وكبير ويصعب في ذلك الإجماع. فهو يعني تأكيد لمصدرية هذه العقيدة الصحيحة. طيب، آخر نص نحن نقرأه إن شاء الله. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه وعلى ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة إلى آخره. نعم، دي فيها وصول كلية عملية مهمة جدا، ودي بتعكس أنه أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، هذه الأصول بتعكس أن السلف الصالح هم جزء من مجتمع المسلمين، لا ينعزل عنه ولا ينفصل عنه وإن وجدت خلافات في الاعتقاد ومفارقات في الاعتقاد وإن وجدت بدع وإن وجدت ضلالات، لكنهم هم موجودون في صميم المجتمع المسلم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بما توجبه الشريعة، لا يأمرون بالهوى ولا يأمرون بانحرافات، ولا يقع منهم يعني شيء من الأفعال المشينة لا هنا ولا هنا، من غير غلو ومن غير جفاء. أيضا يقيمون الحج والجمعة والجماعات ويصلون الأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ودي كلها بتعكس صلة بالمجتمع. ليه؟ لأنه في فرق كفرت وانعزلت، خلاص خرجت من دائرة المجتمع، لأن عندهم المجتمع كافر، عندهم المجتمع يعني خارج عن دائرة الإسلام، إذا لا يصلون معه الجمعة ولا الجماعة ولا الأعياد، ولا يسمعون لأمراء المسلمين وحكامهم ينزعون اليد من طاعتهم ويخرجون عليهم، إلى غير ذلك من الانحرافات والضلالات. وفي كمان مجموعات أخرى توافق الناس على باطلهم وعلى منكراتهم، سواء كانوا أمراء أو حكام أو مجتمع. فالسلف لا يقرون أهل الباطل على الباطل، بل ينكرون عليهم بقدر ما يستطيع بما توجبه الشريعة، وفي نفس الوقت يتعايشون مع المجتمع بما توجبه الشريعة، من غير غلو ومن غير جفاء ومن غير تقصير ومن غير زيادة. ولذلك طريقتهم هي الطريقة المثلى في إصلاح المجتمعات وفي عودة المجتمع المسلم بإذن الله تعالى إلى أمجاده الطبيعية والأمجاد التي تليق به. لكن هذه الأمور تحتاج إلى حلم وإلى صبر وإلى مجاهدة وإلى مواصلة، إلى أن تعود الأمة لوضع الطبيعي بهذه الأصول العقدية السليمة وهذه الأصول العملية الصحيحة التي قررها علماؤنا رحمهم الله تعالى، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب جزاك الله خيرا. يعني إحنا قتلنا آخر النصوص مع انتهاء زمن البرنامج، ونذكر إنه إحنا دي قراءة سريعة لبعض النصوص، هي إشارات، وربما بعض المواضيع تحتاج إلى يعني مزيد تفصيل، ومن يريد أن يعني من أشكل عليه مثلا جزئية معينة يمكن أن يعني يرجع إلى أهل العلم ويسأل ويستفسر. وكنا سعيدين في هذه الحلقات الأربعة، ومعنا في معيتنا الشيخ الدكتور محمد إبراهيم البلة أستاذ العقيدة، وكما قلنا له كتابات وله إسهامات. وفي هذه الحلقة يعني طاف بنا في كتاب أو يعني حول كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة الواسطية، بدأ الكلام بوصف الشيخ نفسه شيخ الإسلام وما تميز به الصفات، وتكلم عن الكتاب، ثم ختمنا هذه الحلقات بالتعليق على بعض النصوص من الكتاب. وإلى هنا أعزائي المشاهدين، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله مع نفس البرنامج، قراءة في كتاب مع كتاب آخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهك عنه أنيق روض، ولا خدر بربربه كلفت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله أخذت، وإن أتيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد سبقت. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت، فهل عملت؟